وامسك كلامي واكتب لك واعمل اغنيه باسمك واسرح بعيد وافتكرك. كل الكلام اللي جوايا مش كفايه وما يكفيش حتى البدايه لما كنت واقفه معايا تايت الطريق والحلم كان لسه بعيد فعزيزي وكل الدنيا ماشيه عكسي. عشانك انا قادر اكمل عشانك قادر اتحمل وكل مره بشوفك بحبك تاني من الاول. عشانك انا قادر اكمل عشانك قادر اتحمل وكل مره بشوفك بحبك تاني. لا لا I'm not afraid to die.